أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الحلف بالقرآن؟ لا بأس، لأنه كلام الله. حلف بالقرآن لا بأس به، لأنه كلام الله عز وجل، صفة من صفاته. نعم.